بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في رسالته إلى أهل القصيم في بيان عقيدته: وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه. وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا، وأحكم عليهم بالظاهر، وأكل سرائرهم إلى الله، وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة التي سمعنا هي تكملة لهذه الرسالة التي وجهت من أهل القصيم لمحمد بن عبد الوهاب في حين دعوته. وكما تعرفون أنه في القرن الثاني عشر، عاش في هذا القرن، فوجهوا له يسألونه عن عقيدته ما هي، لأن في تلك الفترة عمت البدع والخرافات والتعصب المذهبي جميع أقطار العالم إلا ما شاء الله. فإذا جاء إنسان يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويبين للناس أن ما هم عليه خطأ في دعوتهم غير الله والذبح لغير الله والتعلق بالأولياء، قالوا هذا جاء بدين جديد ومخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل القصيم، تعرفون من أهل القصيم، كتبوا لمحمد عبد الوهاب وفي العيون في نجد يسألونه عن عقيدته: ما هي عقيدتك التي تدعو الناس للأخذ بها واتباعها؟ فكتب هذه الرسالة. من ضمنها ما سمعنا في هذا المقطع، وهو أنه يقول: وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم، ويقصد بالأئمة الخلفاء الذين تكون لهم الولاية على أي قطر من أقطار العالم الإسلامي، برهم وفاجرهم. متى يكون ذلك؟ ومن ولي ما لم يأمروا بمعصية. فالمعصية لا يطاعون فيها، لا أنه يخرج عليهم إذا أمروا بمعصية، بدليل أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله دعاه المأمون والمعتصم إلى القول بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن بدعة، وهو يؤدي إلى الكفر لمن عرف حقيقة تلك الدعوة، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر، لأن الله يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلبس المعتزلة في تلك الفترة على المأمون، لأن المعتزلة هم الذين يقولون بخلق القرآن بحجة أنهم ينزهون الله عز وجل عن مخلوقاته، لأنهم لا يعرفون الكلام إلا ما يسمعونه من الناس، ما يسمعونه من البشر، والإنسان الذي يتكلم له حنجرة وله لسان، فهم يقولون: لو أثبتنا صفة الكلام لله فقد شبهنا الله بخلقه، وهذا الكلام باطل بنص القرآن والسنة. فموسى عليه السلام لما جاء لميقات ربه الآية: وكلمه ربه ثم قال: رب أرنا أنظر إليك، قال الله عز وجل: لن تراني. هذا كله كلام مسموع معروف، والله يبكت أتباع المسيحية الذين يدعون أنهم أتباع عيسى بن مريم يوم القيامة، ويقول له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. إذن هو وجه الخطاب وسمعه عيسى عليه السلام وبين وبرأ نفسه مما ادعى عليه النصارى. ف فكلام الله عز وجل وصفاته ثابتة، والله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهنا أمر المعتصم وقبله المأمون الإمام أحمد بهذه المعصية، أن يقول القرآن مخلوق، فلم يرضى وضربوه الضرب المبرح، ولم يرضى أن يقول القرآن مخلوق. قال لهم أتوني بآية من كتاب الله أو السنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدلنا على أن القرآن مخلوق، فلم يستطيعوا، ولذلك ضرب الضرب المبرح، ضرب حتى أغمي عليه. وهو لما كان في السجن ويسأل السجانين الذين عنده عن أحوال الناس، ماذا يقول الناس، لأنه في داخل السجن ومعرض إما للقتل وإما للضرب، وقد قتل عدد من العلماء في هذه المحنة. فقالوا له إن الناس قد أشهروا أقلامهم، ينتظرون كلمة منك تقولها حتى يطيروا بها في العالم، كما قلنا في عدة مناسبات، مثل ما نشاهد الآن، يعني رئيس جمهورية ولا وزير ولا يأتي عقد مؤتمر صحفي ويأتي الصحفيون بأقلامهم وبسجلاتهم يحفظون عنه هذا الكلام حتى ينشرونه. ففي ذاك الوقت يقول الناس قد أشهروا أقلامهم، يقولون له يريدون أن يسمعوا منك كلمة حتى يسجلوها. فعرف على أن هذا إذا حدث منه، ولو كان يباح له، لأن بعض العلماء يعني جوزوا لأنفسهم في هذه الحالة أن يقولوا هذا القول ولم يعتقدوه، ولكن هو رأى على أنه لو قال ذلك القول سيضل العالم الإسلامي بهذه الفكرة فامتنع. إذن لم يطيعهم في المعصية، ولكن هل خرج عليهم؟ هل أمر بالخروج؟ لو قال للناس اخرجوا على المأمون والمعتصم لم يتأخر أحد، ولكن يعلم على أن هذا سيكون فيه مفسدة عظيمة، سيقتل الناس الأبرياء الرجال والنساء، وتدمر الأموال، وتترتب مفاسد أعظم مما يدعون إليه. فلم يأمر بالخروج عليه. تمسك بحديثين صريحين، قوله هنا في المعصية، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا الحديث في الصحيحين. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أيضا لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهنا هناك شبهة عند المعتصم الذي ولي الخلافة بعد المأمون، هي شبهة فلم تزل الشبهة عنه، فلم يأمر بالخروج عليهم ولم يكفرهم، بل ترضى عنهم كما قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، إذا أراد طالب من طلاب العلم أن يرجع إلى ذلك فلينظر المجلد 12 من الفتاوى من صفحة 166 إلى آخر المقطع، هذا سيجد فيه ماذا قال الإمام أحمد عن المعتصم وعن المأمون. إذن عقيدة محمد بن عبد الوهاب هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا كلامه عن نفسه، لأنه الآن ليس أحد يتحدث عنه، بل هو يحدث الناس عن عقيدته لما سئل عنها. ثم قالوا من ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه ولو كان فاجرا، لأن فجوره على نفسه. والقاعدة العامة على أن من ارتكب معصية ولم يخرج من الإسلام ولم يكن عنده الكفر البواح كما جاء في الحديث أن يطاع. وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا وأحكموا عليهم بالظاهر. وهنا أيضا يبين لنا حكم يشاع عنه على أنه يكفر المسلمين، أي عن محمد عبد الوهاب، وستأتي قصص موجودة بعضها أنا واجهتها بنفسي في بعض البلدان الإسلامية. يقول أهل البدع، هذه البدع التي عندهم أرى هجرهم، أي عدم الاجتماع بهم ومباينتهم، أنا أكون في جانبهم في جانب ولا أواليهم على هذه البدع، ولكن أحكم عليهم بالظاهر، لا أحكم عليهم بأنهم كفار إلا إذا ثبت كفر الشخص حينما يرتكب حكما معينا وتقام عليه الحجة وتزال عليه الشبهة ويحكم عليه بالكفر. إذن أهل البدع يقول أنا أجانبهم ولكن أحكم عليهم بالظاهر، ظاهر المسلمين ظاهر البدع يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن عندهم بدع وخرافات، فهو يجانبهم ولا يواليهم ولا يجتمع معهم ويناقشهم ويرد عليهم، ولكن لا يحكم عليهم بالكفر، لأن الكفر له شروط وموانع. لا يجوز أن يطلق الكفر على المسلمين إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وأكلوا سرائرهم إلى الله. وسبق مثل هذا في قضية المنافقين، المنافقون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، يشهدون للرسول بالرسالة ويشهدون لله بالوحدانية ويحضرون مع الناس يصلون معهم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملهم بالظاهر ووكل سرائرهم إلى الله، مع أن عنده علم من الله عز وجل بأن فلان منافق وفلان منافق بأعيانهم، ولهذا أعطى أسماء المنافقين لحذيفة رضي الله عنه، ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد المشهود له بالجنة يخاف على نفسه النفاق، ويأتي لحذيفة ويسأله هل ذكر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هل ذكر اسمي أنني من هؤلاء المنافقين؟ وهذا يدلك على أن النفاق خطير، وأخطر كفر هو النفاق، لأن الكفر الظاهر الناس يعرفون أن هذا كافر يهودي نصراني على أي ملة كانت وهو غير مسلم، لكن المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وضررهم على المسلمين أشد من ضرر الكفار على المسلمين، لأن عملهم خيانة وخداع للمسلمين، ولهذا الله عز وجل عاملهم بما يستحقون. نسمع الآيات الكثيرة أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أما الكفار ففي النار، النار المطلقة، ولكن المنافقون في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأن كفرهم وخبثهم وضررهم على المسلمين أشد، فالله عز وجل عاملهم بما يستحقون. قال وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حينما أمر بالتمسك بالسنة قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليه بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وقول الرسول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين هذا يبين لنا أن كل ما عمله الخلفاء الراشدون الأربعة أنه سنة وليس ببدعة. وكثير من الناس أصحاب النفوس التي يريدون من طريقها أن يضلوا الناس يقول فلان عمل كذا وفلان عمل كذا من الخلفاء الراشدين، ذكرنا أمثلة هذا، لكن نشير إشارة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني أمر بصلاة التراويح جماعة، وقال حينما رأهم مجتمعون على أبي أو على أحد الصحابة نعمة البدع، فقال الناس الذين يريدون البدع شوف هذه نعمة بدعة، يقول عمر بن الخطاب عليها نعمة نعمة البدعة. طيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل هو مبتدع؟ هذا لا يمكن، لا يمكن أن يأتي ببدعة في الدين. وإنما صلاة التراويح صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ليالي أو 4 كما في صحيح البخاري، والناس في ذاك التاريخ يحبون الإسلام يحبون الخير يحبون العمل، فأول ليلة صلى جماعة فحضر عدد قليل من الناس البعيدين ما يدرون، صلوا في مساجدهم، بلغ الخبر الناس أن الرسول صلى جماعة، فجاءوا الليلة الثانية فامتلأ المسجد، والليلة الثالثة امتلأ حتى قطب الناس، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج وهو في الحجرة يشاهدهم، لأن الحجرة ملاصقة في المسجد، تعرفون الآن ما يسمى الروضة، الحجرة ملاصقة في المسجد، فانتظر الناس والرسول لم يخرج إليهم، والصحابة مؤدبون ما يأتون يطرقون الباب نحن موجودين اخرج صلى بنا، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك، فبقوا إلى أن تعبوا من الجلوس فقاموا صلوا متفرقين ثم رجعوا لبيوتهم، وعلموا أن فيه شيء، ولهذا وافوا صلاة الفجر، كلهم جاءوا صلاة الفجر حتى يسمعوا من الرسول ما لماذا تأخر عنهم، فبعد أن صلى أخبرهم قال يعني يحدثهم يقول كن قد رأيت صنيعكم البارحة، يعني لست نائما، قد رأيت صنيعكم البارحة ولكني خشيت أن تفرض عليكم فلم تطيقوا القيام بها. يقول خشيت لو صليت بكم واستمرنا في الصلاة قد ينزل وحي من السماء فيفرض هذه الصلاة أي صلاة التراويح فريضة عليكم ولن تستطيعوا أن تقوموا بها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصفه الله بأنه رؤوف رحيم، رؤوف بأمته، رحيم بهم، فخوفا عليهم من أن تفرض عليهم هذه الصلاة ولن يقوموا بها وسيعاقبوا عليه إذا تركوا الفريضة تأخر عن صلاة الجماعة، فاستمر في عهد الرسول يصلون فرادى، وفي عهد أبي بكر كذلك، وفي عهد عمر خرج ليلة للمسجد لأن كلهم يصلون في بيوتهم صلاة النوافل، فإذا الناس في المسجد أوزاع، جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا، يعني الذي يحفظ القرآن معه جماعة يقتدون به يصلون معه. فقال رضي الله عنه لو جمعنا الناس على إمام واحد لكان أحسن. فجمعهم على ذاك الإمام، ثم لما خرج الليلة الثانية والثالثة المسجد مملوء الصفوف يصلون خلف الإمام، فقال هذه الكلمة نعمة البدعة. ماذا المقصود بالبدعة؟ هل البدعة هذا إحداث في الدين؟ الصلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلىها جماعة، ولكن امتنع عن المواصلة لأن في زمنه ينزل الوحي من السماء. أما في زمن عمر الخطاب انقطع الوحي، ما بقي وحي ينزل لعمر ويقول هذه الصلاة تكون فريضة على المسلمين، فأمن هذا الجانب. البدعة معناها البدعة اللغوية، وهذا الآن من البدعة اللغوية. هذا ما كان المدرسون لا على كراسي ولا كان أمامهم ميكروفون، وإنما كانوا يجلسون في الأرض وبأصواتهم العادية، فحدث هذا، فهذا يسمى بدعة، يعني اختراع، إحداث شيء لم يكن، وليس المقصود به بدعة شرعية. هذا ما بدعة شرعية، هذه وسيلة من الوسائل. فكذلك عمر لما قال هذا القول المقصود به هذا العمل الذي عمله بدعة لغوية، بمعنى أنه يجمعهم على إمام واحد، وإلا في الأصل صلاة الجماعة تراويح مسنونة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن امتنع عنها لسبب من الأسباب. تجد في بعض الكتب الناس الذين يكتبون يقولون البدعة موجودة، بدعة الحسنة، ما في بدعة حسنة، لأن الرسول قال كل بدعة ضلالة. يعني كيف تقول هناك بدعة حسنة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة؟ إذن البدعة كلها ضلالة، لأن الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين. فمن جاء بشيء في دين الله لم يكن موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن خلفائه الراشدين هذا بدعة في الدين، لأن الدين كامل ورسول بلغ. فمن جاء بشيء في دين الله لم يكن موجودا كأنه يقول أن الدين ناقص، والله قال في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أو يقول أنه كامل لكن هناك شيء أخفاه الرسول ما بلغه، والله يقول لنبيه فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والرسول أشهد على الناس في عرفات ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، قالوا نعم، فالرسول بلغ البلاغ المبين ونقل أصحابه من بعده هذا الدين كاملا. فمن جاء ببدعة وسماها حسنة فهو مخالف لما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. ثم يقول المؤلف كمل بقراءتك وأعتقد. قال رحمه الله تعالى وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية المطهرة. ما سمعناه هو يحكي عن عقيدته كما سمعنا، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يعتقدون أن الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب. والرسول عليه الصلاة والسلام أول شيء دعا له شهادة أن لا إله إلا الله، ثم قال في الحديث الصحيح الذي سمعنا الإشارة إليه الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان مكون من هذه الأركان الثلاث: النطق والاعتقاد والعمل، ولكن ليست كلها على درجة واحدة. أما النطق فالمحاسبة عليه في الدنيا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث على أنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وذكر أركان الإسلام الخمسة قال فقد عصم ماله ونفسه. والإنسان لا يعرف أنه مسلم إلا إذا نطق بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. إذا نطق بها وهو منافق، أي قلب مخالف لما نطق به، فهو منافق، كما في قوله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في نطقهم أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن كذبهم اعتقادهم، لأنهم لا يعتقدون أنك رسول الله، ولكن المعاملة على الظاهر. وذكرنا لكم قصة ذو الخويصرة الذي كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في جملة المسلمين في جملة الصحابة، وقال ذلك القول الرسول عليه الصلاة والسلام: اعدل فإنك لم تعدل، بل وجره بثوبه حتى أثر في عنقه. وأراد عمر وكذلك خالد بن الوليد كما في الصحيحين قتله، وطلب الإذن من الرسول أن يقتله لأنه منافق، فالرسول منع من ذلك، منع من القتل، ولم يمنع من كونه منافق ومرتد، لأن عمله هذا ردة الذي يقول للرسول مثل هذا القول. ولكن قتله تترتب عليه مفسدة عظيمة، وهو صد الناس عن الدخول في دين الله. ولهذا قال: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنه صار بينهم من جملتهم. فالمنافقون وأعداء الإسلام سيقولون: انظروا لمحمد، من دخل في دينه يقتله متى شاء، لأنه في الظاهر على أنه منهم، أي من المسلمين. فالرسول قال: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذه قاعدة عظيمة، قاعدة شرعية. فحينما نجد بعض الناس المغرر بهم المساكين يقتلون المسلمين أو يقتلون المستأمنين، يقتلون كافر، الكفار الآن بالمليار، الكفار يأخذون كافر مستأمن، إما استخدمه صاحب مؤسسة حتى يشتغل عنده، مهندس أو سواق أو طبيب أو أي عمل من الأعمال، يأتي يأخذ هؤلاء الذين يقولون أنهم يدعون للإسلام فيقطعون رأسه يذبحوه ذبح الشيعة، ثم يطلعه في الشاشة وفي الإنترنت ويشاهده العالم بأن هذا هو الإسلام، وهؤلاء الدعاة للإسلام يقتلون هؤلاء. هل هذا فيه دعوة الإسلام ولا صد للناس من الدخول في الإسلام؟ أي كافر يشاهد هذه الصورة بأن جماعة يدعون الإسلام يأخذون شخصا مستأمنا ويقطعون رأسه ويعملون له هذا العمل ويعلنوه للناس، يقول: هذا الإسلام ما أريده، يعني مسلم بهذا الشكل، إسلام بهذا الشكل أنا لا أريده. فهذا صد عن دين الله عز وجل ورسول عليه الصلاة والسلام، كما سمعنا في هذا الحديث الصحيح قال: لا أريد أن الناس يتحدثوا أن محمد يقتل أصحابه، هذا رجل مرتد ويستحق أن يقتل، لكن لو قتل قتله فيه مفسدة، وهو صد الناس عن الدخول في دين الله. إذن هذا العمل الذي يعمله هؤلاء المساكين والذين خدعوهم هم الذين هم ضد الإسلام، هذا فيه صد عن دين الله عز وجل، فيه صد للناس الذين ممكن أن يدخلوا في هذه الرحمة التي بعث الله بها عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن عندنا النطق بالشهادة والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح. الأعمال بالجوارح من استطاع أن يستكملها فإيمانه كامل، وإن لم يستكملها وحدث عنده نقص فإيمانه ناقص، لأنه قال المؤلف هنا: يعتقد أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكل واحد إذا ارتكب معصية إن كان فيها حد من حدود الله فيجب على ولي الأمر أن ينفذ الحد على ذلك المرتكب لتلك المعصية. من المعاصي التي فيها الحدود: القتل، السرقة، الزنا، شرب الخمر، هذه كلها فيها حدود. ولكن طائفة من الطوائف تقول من ارتكب معصية فهو كافر، من شرب خمرا أو سرق فهو كافر، أي كل من ارتكب معصية كبيرة من الكبائر فهو كافر، وهذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السرقة كبيرة من الكبائر، ماذا قال الله عز وجل؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ما قال اقطعوا رقابهما، قال تقطع يده سارق، لأن هذه اليد كانت أمينة فتدفع فيها نصف الدية إذا اعتدي عليها، فلما أصبحت خائنة صارت تقطع في ربع دينار. إذن الله عز وجل قال في كتابه أن السارق تقطع يده وهو مرتكب معصية، والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، زنا معصية كبيرة، إذن الزاني الذي يثبت عليه الزنا وكان بكرا يجلد 100 جلدة. وهكذا القاتل، النفس بالنفس، والقتل كبيرة من الكبائر. إذن هذه المعاصي لا يخرج بها المسلم من الإسلام، بل يبقى مسلما ولكنه ناقص. إن طهر في هذه الدنيا فبحمد الله، وإن لم يطهر فهو تحت مشيئة الله، كما في الحديث صحيح البخاري في مبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعهم على السمع والطاعة، ثم ذكر هذه الحدود، قال من جاء شيئا منها، أي من ارتكب معصية من هذه المعاصي فأقيم عليها الحد في الدنيا فهو كفارة له، ومن لم يقم عليه الحد فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عاقبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه. الحديث في صحيح البخاري في كتاب الإيمان. وكذلك الأحاديث الأخرى التي تدل على أن المعاصي لا تخرج المسلم من الإيمان، بل يبقى مؤمنا ولكنه ناقص الإيمان. إذن هذه الطائفة التي هي الخوارج في الزمن الأول ظهروا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكفروا حتى الصحابة، ومنهم عبد الرحمن بن ملجم ومن معه، تقرب بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب المشهود له بالجنة جاء يقتله تقربا به إلى الله لهذه العقيدة الفاسدة، مع أنه كان من حفاظ القرآن، وكتب له عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه كان في عهده، كتب له إلى عمرو بن العاص والي مصر أن يبني له دارا ليعلم الناس القرآن، وقال آثرتك به على نفسي، ولكن ظل. ليس معنى من قرأ القرآن أنه يصبح يعني من الملائكة، إنما التوفيق بيد الله عز وجل. الرسول أخبر عن أولئك الذين يمرقون مروق السهم من الرمية، قال للصحابة تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ولهذا سموا القراء، لقبوا بالقراء حينما جاء الخروج منهم. إذن الإنسان قد يضل. هؤلاء كفروا المسلمين، هذه العقيدة موجودة إلى الوقت الحاضر، ليست أنها في تلك الفرقة وخلاص ماتوا وماتت، لا، العقيدة هذه منتشرة في العالم وبين الناس، وتجد من يغذيها، والشباب المساكين يأخذون بها، وما نعرف على أن مكة تحتاج إلى جهاد، حد يجاهد فيها. شاهدتم الجماعة الذين عملوا في مكة، والذين عملوا في القصيم، والذين عملوا في الرياض، يجاهدون من؟ الرسول أخبر عن مكة أنه لا فتح بعد الهجرة، خلاص فتحت مكة وليس فيها كافر، إما حجاج فيها وإما أهلها كلهم مسلمون. وذكرنا لكم القصة أيضا بمناسبة سبقت في قضية يزيد الفقير الذي جاء من العراق يريد الحج، هو وعدد معه من جماعته الذين اعتقدوا عقيدة الخوارج. قال ذهبنا، قال شغفني رأي من رأي الخوارج، شغفه يعني صار في شغف قلبه يحبه حبا شديدا، وهو أن العصاة كلهم كفار. قال فأردنا الحج، فقلنا نمر المدينة، يعني أرادوا الحج ليحجوا وليخرجوا على الحجاج، لأن الناس كلهم عصاة كلهم كفار، هيأ الله لهم أن يأتوا للمدينة. فجاءوا جابر بن عبد الله يحدث في هذا المسجد، جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، فسمعه يحدث حتى وصل إلى الحديث عن إخراج العصاة من النار، يخرجون بعد أن يسيروا مثل عيدان السماسم كما في صحيح البخاري، ويزيد الفقير هذا مذكور في صحيح البخاري في كتاب الإيمان، والحديث هذا في باب الشفاعة. فهو قام بجلافة الخوارج وعدم التأدب، وقف يقول يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تقولون؟ يعني ما سألوا سؤال طالب علم متأدب، لا، رفع صوته عليه وقال يا صاحب رسول الله ما هذا القول الذي تقولون؟ والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هذا دليله لأنه قرأ القرآن. قال له جابر بن عبد الله أتحفظ القرآن أو أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قال هل سمعت بالمقام المحمود؟ قال نعم، وهو قوله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنشأ يحدث حتى ذكر عبور الناس على الصراط ومنهم من يدخل النار ثم بعد ذلك يخرجون من النار فيلقون في نهر من أنهار الجنة فيخرجون مثل القراطيس. قال هو لأصحابه بعد أن رجعوا لمنزلهم أترون هذا الصحابي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فرجعنا كلنا عن هذا الرأي إلا واحد ركب رأسه وخرج على الحجاج. وهؤلاء المساكين يريدون الحق، ولما سمعوا الحق رجعوا إليه. عندنا هنا أسلوب جهنمي لهؤلاء المجرمين في العصر الحاضر، حالوا بين الشباب وبين الوصول إلى العلماء. ممن يسمعون؟ يسمعون منهم. قالوا لهم هؤلاء العلماء كفار لا تسمعوا منهم، إذن من هو الذي يعلمهم ويوجههم؟ لم يبقى إلا هم، ولهذا بقوا على عقيدتهم في كل مكان في بلاد العالم الإسلامي، ما في واحد منهم يتصل بالعلماء، لأنه إذا اتصل بالعلماء العلماء كفار فيصير كافر. هذه المشكلة التي جاءت. أما أولئك ما حد منعهم، جاءوا وصلوا عند العلماء وسمعوا منهم ورجعوا عن تلك الأفكار الضالة. وأما هؤلاء المساكين فلا، إلى الآن علمهم عليه إلا من شاء الله. ثم قال وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من أصول الإسلام، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر الآية. وهو يقول أنا أرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية، ما هو على ما يقول هؤلاء المنحرفون. الشريعة المحمدية تقول مثل ما سمعنا أصحاب المعاصي يبين لهم تلك المعاصي اللي هم ارتكبوها، الحاكم إذا كان عنده معصية لا يطاع في تلك المعصية ولكن لا يخرج عليه. هذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر المعتزلة جعلوه الركن الخامس من أركان دينهم، يعني عندهم أصول خمسة منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقوموا به على ما توجبه الشريعة، وإنما عندهم أي حاكم يرتكب معصية فهو كافر، إذن يجب الخروج عليه. عرفنا الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج. إذن هو الآن يقول أنا على مذهب السنة والجماعة، نأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرسول أمر بذلك والله عز وجل ذكره في كتابه، ولكن على ما توجبه الشريعة. الشريعة توجب أن من ارتكب معصية دون الكفر يبين له ذلك، أما إذا ارتكب معصية فيقام عليه الحد إن كان فيها حد، وهكذا. تفضل واصل. يدرى نصل إلى شيء آخر هنا ضروري، يعني قصة يزيد الفقير في صحيح مسلم في باب الشفاعة، كتاب الإيمان باب الشفاعة، من أراد من طلاب العلم أن يرجع إليها فيجدها في صحيح مسلم في كتاب الإيمان في باب الشفاعة. تفضل. قال رحمه الله تعالى فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال لتطلع على ما عندي والله على ما نقول وكيل. يعني الآن ختم رسالته لأهل القصيم وقال هذه عقيدتي التي سمعتم حررتها لكم وهذا الذي أدعو إليه. ثم في رسالة أخرى، وفي رسالته لعبد الرحمن بن عبد الله السويدي أحد علماء العراق يذكر الشيخ الإمام رحمه الله حقيقة دعوته، ومن ذلك قوله أخبرك أني ولله الحمد متبع ولست بمبتدع، عقيدتي وديني الذي أدين به مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة، لكني بينت للناس إخلاص الدين لله ونهيتهم عن دعوة الأحياء والأموات من الصالحين وغيرهم، وعن إشراكهم فيما يعبد الله به من الذبح والنذر والتوكل والسجود وغير ذلك مما هو حق لله الذي لا يشركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهو الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة. هكذا كما سمعنا هذه عقيدته، وكتب لهذا الرجل في العراق لأنهم يسألون عن عقيدته، جاءهم شيء جديد، يقول كل الذي عملته أني بينت للناس أن هذه الأعمال لا تجوز، وإلا أنا متبع ولست بمبتدع وعلى مذهب الأئمة الأربعة. وسيأتينا هنا يعني الكلام الآخر، وسنذكر بعض الوقائع بأنهم قالوا عنه أنه جاء بمذهب خامس، يعني مذهب وهابي يسمونه المذهب الخامس، وسأذكر لكم ما يأتي في الصفحة الثانية إن شاء الله. تفضل. نعم، أي الأسباب. هو الآن يعني المؤلف للكتاب والمقدم له يريد أن يذكر الأسباب التي دعت الناس والمغرضون خاصة إلى التشنيع على دعوة محمد بن عبد الوهاب، وأنها دعوة جديدة، وأنها مخالفة للأئمة الأربعة، وأنه جاء بدين جديد، بل كما قلنا بمذهب خامس. يذكر المؤلف أن هناك أسبابا دعت لمثل ذلك، نقرأ بعضها لنسمعها. نعم. قال المحقق: سادسا، الأسباب والدوافع التي أدت إلى تشنيع الخصوم على دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. إن من سنن الله الثابتة في المصلحين أن يجعل لهم أعداء ومناهضين ليعلي درجتهم بالصبر والمجاهدة، وكان لهؤلاء الأعداء أسباب ودوافع لمحاربة دعوة الشيخ رحمه الله. ولعل من أبرزها أولا، إن من أبرز الأسباب التي أدت إلى تشنيع الخصوم من مؤلفاتهم أثناء ظهور الدعوة السلفية هو ما كان عليه أولئك الخصوم من الضلال والغي عن الصراط المستقيم. لقد بلغ الكثير من المسلمين قبيل دعوة الشيخ الإمام أحط الدركات في الضلال وفساد الاعتقاد، حيث عم الجهل وطغى، وعبد غالب المسلمين ربهم بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير، فظهرت البدع والشركيات بمختلف أنواعها، وصارت هذه الأمور الشركية والمحدثات البدعية من العوائد والمألوفات التي هرم عليها الكبير وشب عليها الصغير، فانعكست الموازين وانقلبت الحقائق، وأصبح الحق باطلا والباطل حقا. الذي يشهد لهذا طلاب الجامعة الإسلامية، وأنا من طلاب الجامعة أولا ومن المدرسين فيها ثانيا، من جميع أقطار العالم، يمكن 140 جنسية. الشيخ بن باز رحمه الله، وهو كان نائب رئيس الجامعة، إذا جاء وقت التخرج يوجه الطلاب ويرشدهم وأن يعودوا يدعو أقوامهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ويبين لهم أنكم سترجعون إلى جماعتكم، وهم قد استمروا على بعض البدع وما حد يكفرهم، مسلمون، وقد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب أسرارهم إلى الله، تجدون عندهم بعض البدع التي نشأوا عليها، وأنتم قد عرفتم الحق الآن المخالف لها، فأنتم لا تأتون تواجهونهم مباشرة وتقول لهم أنتم على باطل وأنتم فيكم وأنتم فيكم، لأنهم ما يقبلوا منكم، ولكن تأتون للدعوة بالأسلوب الحسن وتعلمون الناس الكتاب والسنة. فإذا درستموهم الكتاب والسنة سيتضح لهم الحق. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في تشبيهه للبدع والخرافات والسنة، يقول: البدع والخرافات مثل الظلام، ظلام الدامس، والنور والسنة مثل الشمس، فإذا طلعت الشمس ذهب الظلام يعني بنفسه. يعني أنت إذا بقيت في الظلام وممكن عندك يعني فانوس وخذت بالطريق، لكن إذا طلعت الشمس خلاص. وهو يقول هذه البدع لا تزيلها إلا السنة، فإذا وجدت السنة مثل الشمس والبدع مثل الظلام، إذا طلعت السنة الشمس ذهب الظلام، فكذلك إذا ظهرت السنة ذهبت البدع، وهكذا. إذن ما كان عند كثير من الناس من الشركيات والخرافات والبدع، الدعوة لغير الله، دعوة غير الله، هذا موجود إلى الوقت الحاضر، ما حد ينكره. في هذه البلاد كانت تعبد أوثان، يعني كانت الأصنام موجودة في الرياض، موجودة في ذاك التاريخ في أيام محمد عبد الوهاب، وفي صنم يسمى فحل الفحول، وتأتي المرأة التي لم تنجب تقول يا فحل الفحول أريد زوج قبل الحول، التي ما تحصل زوج، هذا كان موجود في أيام محمد عبد الوهاب. فقضى على تلك الخرافات وتلك البدع وبين للناس الحق. اقرأ كلام الشيخ هنا، الشيخ عبد الله، احنا نريد نصل الى نعم. طيب تفضل اقرأ. ويحكي الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن حال عصر الشيخ الامام فيقول: كان أهل عصره ومصره في تلك الأزمان قد اشتدت غربة الإسلام بينهم، وعفت آثار الدين لديهم، وانهدمت قواعد الملة الحنفية، وغلب على الأكثرين ما كان عليه أهل الجاهلية، وانتمصت أعلام الشريعة في ذلك الزمان، وغلب الجهل والتقليد والإعراض عن السنة والقرآن، وشب الصغير لا يعرف من الدين إلا ما كان عليه أهل تلك البلدان، وهرم الكبير على ما تلقاه عن الآباء والأجداد، وأعلام الشريعة مطموسة، ونصوص التنزيل وأصول السنة فيما بينهم مدروسة، وطريقة الآباء والأسلاف مرفوعة الأعلام، وأحاديث الكهان والطواغيت مقبولة غير مردودة ولا مدفوعة، قد خلعوا ربقة التوحيد والدين، وجدوا واجتهدوا في الاستغاثة والتعلق بغير الله من الأولياء والصالحين والأوثان والأصنام والشياطين، وعلماؤهم ورؤساؤهم على ذلك مقبلون وعلماؤهم ورؤساؤهم على ذلك مقبلون، ومن بحر الأجاج شاربون وبه راضون، قد أغشتهم العوائد والمؤلفات والمؤلفات ظهر المؤلفات يعني قد أغشتهم العوائد والمؤلفات، وحبستهم الشهوات والإرادات عن الارتفاع إلى طلب الهدى من النصوص المحكمات والآيات البينات. فلما أظهر الله هذه الدعوة السلفية على يد المجدد محمد بن عبد الوهاب استنكرها الرعاع وأدعياء العلم والعوام، لأنها خالفت عوائدهم الشركية ومألوفاتهم البدعية. فلما دعاهم الشيخ إلى وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة، وأنه لا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله وحده، ولا يستغاث بالأولياء أو الأنبياء، استنكر أولئك الجهال هذا الحق، وزعموا أن ذلك انتقاص للأنبياء والأولياء، فخالفوا الحق مع ظهوره وبيان أدلته ووضوح براهينه. هذا القضية كان في الداخل والخارج، يعني لا يظن أن السامع بأن هذه الأخطاء وهذه الشركيات وهذه البدع ما هي إلا في الخارج، في الخارج وفي الداخل. ولهذا أهل القصيم كما تعرفون سألوه، قالوا: ما هذه العقيدة التي تدعو إليها؟ وذكر عقيدته التي سمعتم. إذن كل الذي حدث منه هو أنه دعا الناس إلى عبادة الله وحده، فلما دعاهم لذلك وطلب منهم ترك الشرك والبدع خالفوا وشنوا عليه، وهذا ليس ببدع. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله عز وجل وجاء ودعا المشركين لدين الله عز وجل، قالوا له ساحر، وقالوا له كاهن، وكل الأعمال التي يعملونها أنهم يتقربون إلى تلك الأولياء، أولئك الذين يزعمون أنهم يؤثرون بالتقرب إليهم بالذبح والدعاء والنذر والخوف والرجاء منهم، ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، لأنهم يعلمون على أن الدعاء والذبح والخوف والرجاء هذا كله لله. إذن لما قيل لهم وقال الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة الكثيرة هذه إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ثم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربوا. كسبب ثان أدى إلى ظهور التحامل والمعادات للدعوة السلفية، وهو ما ألصق بهذه الدعوة ومجددها وأنصارها من التهم الباطلة والأكاذيب والمفتريات، فقد أصاب هذه الدعوة منذ بدء ظهورها حملة مكثفة شنيعة عمت البلاد والعباد، فقد ألصق بعض أدعياء العلم في هذه الدعوة ما ليس منها، فزعموا أنها مذهب خامس وأنهم خوارج يستحلون دماء المسلمين وأموال يستحلون دماء وأموال المسلمين، وأن صاحبها يدعي النبوة وينتقص من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آخر هذه المفتريات. سمعنا الآن أنهم يدعوا على هذا الرجل أنه جاء بمذهب خامس، يعني كما تعرفون المذاهب المشتهرة المنتشرة بين العالم أربعة: المذهب المالكي والشافعي والحنبلي والحنفي، يعني الأئمة أربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد. يقول هذا الرجل جاء بمذهب خامس إضافة إلى تلك المذاهب الأربعة ونشره في كتبه، وأنا أحدثكم عن واقعة أنا عشتها بنفسي مصداق لهذا، وقصة أخرى وقصة ثالثة نذكرها لكم. أولا في قضية المذهب الخامس، في بعض البلدان الإفريقية أنشئ معهد سمي بمعهد التضامن الإسلامي، تشرف عليه الجامعة الإسلامية من حيث المناهج والتدريس والمدرسين، وتنفق عليه رابطة العالم الإسلامي، وكنت في فترة من الفترات مديرا لهذا المعهد. في صبيحة يوم من الأيام عند شروق الشمس وأنا ذاهب للمعهد، سائق السيارة يشغل السيارة وأنا واقف عند السيارة أنتظر السيارة تحمى حتى نمشي عند طلوع الشمس، فجاء أنا واحد وأنا عادتي بهذا اللباس ثوب وغطرة، وقف عندي فقال لي أنت من آل سعود؟ قلت له لا. فكر شوية قال لي أنت سعودي؟ قلت نعم. ماذا قال؟ وجه لنا لعنة كلنا أنكم غيرتم الدين الإسلامي وجئتم بالمذهب الوهابي الخامس. أراد السائق أن يضاربه، قلت له لا يا أخي ولا تقول معه ولا كلمة، هو تكلم علي أنا وأنا سأرد عليه. فقلت له يا أخي الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أنا أدعوك أن تركب معي في السيارة ونذهب إلى المعهد وأعطيك كتب محمد بن عبد الوهاب وترجع يرجعك السائق إلى بيتك وتقرأها ونتقابل احنا وياك مرة أخرى، فإذا وجدت فيها ما يستحق هذا الكلام فلك الحق، وإن وجدتها سليمة فتتراجع عن هذه العقيدة وعن هذا الفكر. قال لا أنظر فيها أبدا. كيف؟ قال ما أنظر فيها ولا أقرأ فيها. قلنا مع السلامة. القصة الثانية، الشيخ محمد أمان رحمه الله، يمكن بعض الطلاب يعرفونه، محمد أمان هاجر من الحبشة هو ومجموعة معه أربعة أو خمسة يقول، لأنه درسني وأنا أحكي من كلامه الذي قاله لي ولزملائي. يقول أوصينا من الشيوخ هناك بوصيتين: الأولى أن أولئك يكرهون الرسول عليه الصلاة والسلام، الثانية لا تنظروا في كتبهم لأنها تسحر. قال توجهنا، مهاجر ما عندهم علم ولا خلفية، لكن يقول لما دخلنا مكة ودخلنا الحرم فإذا المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، قال فوقع في نفوسنا إيش الكلام هذا اللي يقولونه، لو كانوا يكرهون الرسول كيف يقول هذا القول. وبعدها قال خرجت إلى الصفا الذي يعرف مكة قبل هذا الوقت، كانت الدكاكين على الصفا مع المسعى مباشرة، فقال خرجت فإذا الثلاثة الأصول موجودة أمامي في مكتبة من المكتبات، قال والله وأنا لا أملك إلا ريالا واحدا وقيمة النسخة نصف ريال. قال أتردد بين الريال وبين النسخة وبين الوصية، بعد هذا يقول أقدمت، قلت أنا عاقل أستطيع أميز بين الحق والباطل، وأشرب من زمزم ونصف ريال أشتري به هذه الرسالة. قال أخذت الرسالة ونزلت بعد المغرب عند زمزم متجه للكعبة وافتح الرسالة. قال قرأتها فسحرتني، استمريت في قراءتها حتى انتهيت منها في تلك الجلسة. قال فعرفت السر في قولهم أنها تسحر، أي أن من نظر فيها وجد فيها الحق وسيتبعها ويترك ما هم عليه. هذا من كلام الشيخ محمد الأمان رحمه الله. وقصة ثالثة، الشيخ عبدالله القرعاوي يمكن بعضكم يسمع عنه، هو الذي نشر عقيدة التوحيد في الجنوب عندنا في اليمن، مو في اليمن، في جنوب المملكة. فلما جاء لجنوب المملكة البدع موجودة منتشرة في جميع المملكة من جميع الجهات، وهو الذي نشر عقيدة التوحيد الصحيحة. كان يدرس في الهند، فيقول وذهب للهند وجلس فترة لطلب العلم، وكانوا الناس يذهبون للهند في محدثون في علماء، لكن بلغتهم هذه الدعوة المغرضة مع الذين يأتون للحج ويرجعون، لأن في ذاك الوقت الإعلام الذي نسميه الآن إعلام، الحجاج يأتون وفيه المناوين للدعوة في هذه البلاد يكتبون رسائل مع الحجاج ويقول محمد عبد الوهاب يكره الأولياء، يعمل كذا يعمل كذا. هذه انتشرت بين الناس في الهند وفي الدنيا كلها. فيقول أنا كنت عند هذا الشيخ وضيف عندهم، لأن في سكن للطلاب الوافدين، ساكن في نفس المدرسة في نفس السكن وندرس. يقول كل يوم بعد أن ينتهي من الدرس من بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، لأن الدروس مستمرة، إذا ارتفعت الشمس وانتهى من الدرس اتجه للقبلة ودعا على محمد بن عبد الوهاب الذي غير الدين الإسلامي وجاء بالمذهب الخامس الوهابي. الشيخ القرعاوي معه كتاب التوحيد لكن ما حد يعرف عنه. قال كل يوم والشيخ في هذه المسألة بعد الدرس يتوجه للقبلة ويدعو. القرعاوي رجل حكيم في الدعوة، أخذ الكتاب وأخذ الغلاف، الغلاف جرد منه، ترك الورق فقط ووضعه في دولاب أمام الشيخ، دولاب من دولاب الكتب أمام الشيخ، يعني مشوه الوضع حتى يلفت نظره ويطلب الكتاب. قال جلس الشيخ، فلما التفت إلى الدولاب له الكتاب ذا، قال أعطوه الكتاب هذا، أعطوه الكتاب، فتحه، تعرفون كتاب التوحيد ما فيه إلا آية وحديث. فاستغرق في قراءة الكتاب، استغرق استمر في الكتاب حتى ما بقي إلا القليل من الكتاب، والوقت راح كله مع الكتاب لأنه يمكث إلى أن ترتفع الشمس. بعدين قال هذا الكتاب من جاء به ومن أين هو؟ قال الشيخ عبد الله ودي أسألك يا شيخ، ما رأيك في الكتاب؟ ماذا فيه؟ قال فيه نفس محمد بن عبد الوهاب، محمد بن إسماعيل البخاري، لأن أحاديثه آيات من كتاب الله. قال ماذا تقول كذا؟ هذا الغلاف، فوضعه ورجع على الكتاب، فإذا هو كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب. ماذا عمل الشيخ؟ قال كل يوم بعد الدرس يتجه للقبلة ويدعو لمحمد بن عبد الوهاب الذي أنقذ الناس مما هم فيه. هذا كله حدث من المغرضين لهذه الدعوة، وتبين للناس على أن الدعوة دعوة صحيحة وهي دعوة الحق وإلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبحمد الله منتشر الآن في العالم، وما زال المناوئون لها يعملون، ما زالوا، ولكنها بحمد الله أصبحت واضحة وبين الناس وضوح الشمس، لأنها دعوة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كم باقي من الوقت؟ ها؟ 4 دقائق. ممكن تقرأنا قصيدة الشيخ حافظ الحكمي؟ حافظ الحكمي من طلاب الشيخ عبد الله القرعاوي، توفي وعمره 37 سنة، وله كتب مؤلفات موجودة بين طلاب العلم، كتب كثيرة جدا، وتوفي عام 77 هجرية، درسنا سنة واحدة فقط ثم توفي. له مؤلفات ومن ضمنها قصيدة ذكرها في دعوة السلف. المحقق هذا أخذ جزءا منها الذي يتعلق بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نسمع هذه الأبيات وتقرأها كما هي يعني. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، هي القصيدة طويلة، وبدأ النص من البيت 77، بدأ من 77. نعم. و وبقرن ثاني عشر لما استحكمت فتن الورى بعبادة الأهواء وعبادة الأشجار والأحجار والأوثان بل عبدوا عيون الماء ولكل قوم في الأنام وليجة يرجونها في الجهر والإخفاء ويعظمون وينحرون لها بنحر سوائب يؤتى بها لوفاء يعني وفاء النذور ينذرون للقبور للأولياء ويأتون بهذه السوائب يعني الإبل والبقر للذبح نعم وبها جهارا أنزلوا حاجاتهم من جلب خيرات ودفع بلاء يا فلان يا بدوي يا عيد الروس يطلبون من هؤلاء النجدة والشفاعة مثل ما كان يعمل أصحاب نوح حين يدعون تلك الأصنام ودا وسواع ويغوث ونسرا يسألونهم من دون الله ويستجدون بهم والمريض يطلب الشفاء ومن له غائب يطلب عودة هذا الغائب إذا تأخر في الأمطار يطلبون نزول الأمطار إذا جاء العدو استنصروا بهم وهكذا نعم بها جهارا أنزلوا حاجاتهم بها جهارا علنا أنزلوا حاجاتهم نعم شركا صريحا معلنين به بلا خوف من المولى ولا استحياء وتجاهروا بعظائم ومآتم وتآمرا بالسوء والفحشاء وفعال سوء ليس يمكن حصرها يأتونها جهرا بدون خفاء فأتى الإمام محمد الحبر الرضا بين الخليقة صارخا بدعاء يدعو إلى دين الهدى ببصيرة وكمال علم كاشفا لغطاء يتلو براهين الكتاب وسنة الهادي لنهج الملة السمحاء بأتم تبيان وأخلص نية وأشد عزم بل وحسن بلاء انتظر إذا انتهى كمل الأبي قال رحمه الله فأتى الإمام محمد الحبر الرضا بين الخليقة صارخا بدعاء يدعو إلى دين الهدى ببصيرة وكمال علم كاشفا لغطاء يتلو براهين الكتاب وسنة الهادي لنهج الملة السمحاء بأتم تبيان وأخلص نية وأشد عزم بل وحسن بلاء ما زال بين الناس هذا دأبه ودعاؤه بالجهر والإخفاء حتى استنار وأشرق التوحيد في تلك العصور الخم للظلماء من أرض نجد كان مطلع نوره وبه استنار مجاور والنائي وأتاح رب العرش من ألطافه آل السعود له برفع لوائي لبوا لدعوته وشدوا أزره أهلا بدعوته وبالوزراء يدعون للتوحيد ثم لسنة والنفي للأنداد والشركاء فبعلمه وبأسهم كان انتشار الحق بعد تدرس وخفاء حتى غدا في كل قطر عصبة يدعون للتوحيد خير دعاء وهذا الذي كان حينما قام رحمه الله بدعوته أزره محمد بن سعود لهذه الدعوة وانتشر التوحيد وما زالت هذه الأسرة تساند العلماء وتدعو للتوحيد لنشره في هذا العالم بكل الوسائل الممكنة نرجو الله عز وجل أن يوفقهم وأن يأخذ بأيديهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة لنشر عقيدة الإسلام ومساعدة المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.